شكر الله لك فضيلة الشيخ. هنا سؤالان. السؤال الأول، هل يدخل المنهج في باب العقيدة أم في باب الأحكام؟ شق من السؤال، وهل المناهج الدعوية تدخل في حديث الافتراق؟ أريد السؤال يا شيخ. هل يدخل المنهج في باب العقيدة أم في باب الأحكام؟ وهل المناهج الدعوية تدخل في حديث الافتراق؟ نحن لا يهمنا الجواب عن هذا السؤال الأمور الاصطلاحية التي رأت وتطرأ خاصة في هذا الزمان. أنا أقول كما قال عليه السلام في حديث خطبة الحاجة التي ذكرتها آنفا، وفيها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤخذ كليا، لا نفرق بين الغاية وبين الوسيلة، لأن الوسيلة تؤدي إلى الغاية التي شرعها الله عز وجل. فإذا كان هناك وسائل قد بينها الرسول عليه السلام للأمة وأمرهم باتخاذها أو حضهم عليها، لا يجوز لنا نحن أن نحدث مقابلها وسائل جديدة، ولو كانت هذه الوسائل من الأمور المباحة، ولكننا نتخذها وسيلة لدعوة الأمة إلى الإسلام عامة أو إلى الإسلام بتفاصيله التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أنه قد جد في هذا الزمان مفاهيم جديدة اتخذوها وسائل لتقريب الناس إلى الإسلام، واتخذوا هذه الوسائل كأنها غايات يلتزمونها بزعم أنها تقربهم إلى الله زلفى. إنهم يتخذون من الوسائل مثلا من الألعاب الحديثة التي تلي بها بذات الكفر، لأنهم هم المقصودون ابتداء بمثل قوله تبارك وتعالى: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، اتبع سبيل هؤلاء بعض المسلمين الذين زين لهم اللعب بهذه الألعاب الجديدة التي جاءتنا من بلاد الكفر، الذين لا دين لهم إلا اللهو واللعب. اتخذها بعض من يدعي إلى بعض الأحزاب الإسلامية وسائل لتقريب الشباب إلى الإسلام الذي أصبحوا نعيدنا مع الأسف ومن البعد عنه. لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هديه هو دعوة الشباب والشيوخ والنواب جميعا إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وتذكيرهم بأن هناك حياة أخرى، إما نعيما مقيما وإما جحيما وسعيرا، وذلك بحسب العمل الصالح أو العمل الصالح ما قال تعالى: هذا قد تغلت اليوم بعض الوسائل من بعض الناس تشبها بأولئك الكفار الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتشبه بهم في كثير من الأحاديث الصحيحة المعروفة لدى الحاضرين جميعا إن شاء الله بما قوله عليه الصلاة والسلام ما في صحيح البخاري: لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر غصن لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن الناس؟ وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في مسند أحمد وغيره: وعظت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رأسي، وجعل الذل والصغار هذا من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نهى عن التشبه بالكفار فقد حض المسلمين على شيء أسمى وعاد ذلك، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون أخاذلوهم، إن اليهود والنصارى لا يسبغون أي شيبهم، لا يسبغون شعورهم أخاذلوهم. هكذا عني النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين ألا يتشبهوا بالكفار، بل وأن لا يشتركوا مع الكفار في شيء لا يكون فيه إلا الاشتواء. ولكن قد أمر الرسول عليه السلام بمغايرتهم في صفر الشعر، هذه الامر الذي لا يشاءهم ان يخالفوهم فيه الشيب. الشيب سنة الله عز وجل لخلقه، لا فرق فيه بين مسلم وكافر، فكل من بلغ سنا معينا من البشر فيصاب بالشيب. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إذا وقفه الشيب أن يصبغه، لأن الكفار من اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم. قال عليه السلام: أخذ والنصارى لا يصبغون فصاحبوهم. إذا كان حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ إلى هذه المنزلة في حق المسلمين على مخالفة المشركين، كيف يجوز لبعض المسلمين اليوم أن يتخذوا بعض الوسائل التي عليها الكفار لجذب الناس إلى المساجد مثلا؟ حتى وصل الأمر لبعضهم أن أدخلوا الصور إلى المساجد، بس وأدخلوا بعض آلات الطرب لبعض البلاد باسم ترقيق قلوب المسلمين، وأدهى وأمر من هذا من حيث التدليس على الناس ما اتخذوه من الوسائل التي أشاعوها وسجلت أشرطة كثيرة بها، ألا وهو ما يسمونه الأناشيد الإسلامية، المسلمين إلى هذه الوسيلة أو الأمر بالتصريف وتلحين بعض ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية بالأوزان التي يتغنى بها المغنون الماجدون. هكذا بدأوا بنشر هذه الأناشيد المزعومة بأنها أناشيد إسلامية، ثم جرهم الشيطان ونقضهم من هذه المعصية الأولى إلى معصية أخرى هي أشنع من الأولى، حيث أخذوا يضربون على الزهور وعلى القبول بما يسمونه الأناشيد الإسلامية، ثم ترقى الشيطان بهم إلى أن أخذوا بعض الآلات الموسيقية الأخرى التي ما كان يعرفها الماجنون السابقون، وإنما هي الآلات التي ابتكرها الكفار الأوروبيون. أدخلوا هذه الأناشيد وهذه الآلات إلى بيوت الله تبارك وتعالى مع الصور ومع الفيديو ونحو ذلك من الوسائل، زعموا أنها يجذب الناس إلى طاعة الله وإلى عبادة الله ببيوت الله. فقد وقعوا بمثل ما وقع الكفار من قبل حينما ذكرت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجعنا من الحبشة، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وأين في الحبشة، وذكرنا من صور والتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه. تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. هكذا صارت المساجد اليوم قريبة جدا من كنائس النصارى من حيث تزيينها ومن حيث زخرفتها ومن حيث التغني فيها بما يسمونه الأناشيد الدينية. وأخشى ما أخشى أن يأتي يوم يسمع للنساء المتبرجات بأن يدخلن المساجد كما تفعل النصارى تماما بالكنائس. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر محدثات الأمور. هذا ما يتيسر لي الجواب عن ذلك السؤال، ونسأل الله للمسلمين أن يعودوا إلى دينهم على ضوء الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. نعم. بارك الله فيك. نريد هذا التقييم أو التقويم الشرعي المعتدل لبعض الدعاة الإسلاميين الماضين الذين كثر الكلام حولهم مثل حسن البنا وسيد قطب، لأن تضاربت آراء، منهم من يقول الشيخ ناصر كذا ومنهم من يقول الشيخ ناصر كذا. نريد التقويم العلمي الشرعي الذي يراه فضيلتكم لحسن البنا وسيد قطب. نعم، نحن انطلاقا من قوله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فنحن لا نبخس داعية حقه ونعتقد فيه دون إفراط ودون تفريط. أحسن البنا أعتقد أن له يدا حسنة على كثير من الشباب المسلمين الذين كانوا راعين وراء اتباع الملاهي والعادات الغربية الملاهي والسينمايات تجمعه حول تكتل هو تكتل حزبي لا نرضاه لأنه لا حزبية في الإسلام، ولكن قد كان دعاهم إلى اتباع الكتاب والسنة والتمسك بالإسلام الذي كان هو على علم به، فنفع الله به ما شاء من النفع وانتشرت دعوته في أقطار العالم الإسلامي. هذا ما ندين الله به بالنسبة لدعوته، ولكننا لا نغالي فيه كما يغالي المتعذبون له، فإنه لم يكن مع الأسف على علم بالكتاب وبالسنة، ولم يكن داعية إلى الكتاب وإلى السنة على منهج السلف الصالح. وقد كنت آمنا إنه لا يوجد فرقة أو طائفة على وجه الأرض أن تنكر التمسك بالكتاب والسنة، بل كل طائفة مهما كانت تعليقة في الضلال الشيعة والخوارج مثلا هم يقولون نحن عن الكتاب والسنة، فضلا عن حسن البنا وسيد قطب ومن سار وراءهما، عموما يدعون التمسك بالكتاب والسنة. ولكن إلى اليوم مع الأسف الشديد لحزب معروف لحزب الإخوان المسلمين لا يعلنون صريحة أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وإنما هم يكتفون بالدعوة إلى الإسلام كتابا وسنة دعوة عامة. ولذلك نحن قد عرفنا بالتجربة أن الإخوان المسلمين يسلكون الآن مسلك حسن البنا للدعوة إلى الإسلام ولو كان مقرونة بالكتاب والسنة، لكن دعوتهم عامة ليس فيها تفصيل حتى فيما يتعلق بالعقيدة. لا يؤمنون التمسك بعقيدة السلف الصالح تفصيلا، قد يكونونها كلمة مجملة، لكن الذي نراه واقعا في كثير من البلاد التي ينتشر فيها حزب الإخوان المسلمين أنهم يقنعون من التمسك بالإسلام كل حسب مذهبه ومشربه. الإخوان يجمعون بين السلفية والخلفية، أي بين من قد ينتمي إلى السلف وبين من ينتمي إلى الخلف، بس وقد يجمعون ويضمون إلى صفوفهم من قد يكون شيعي الموهب. ونعرف بتجربة خاصة أن الإخوان المسلمين بكون دعوتهم دعوة عامة ليست مفصلة وليست على منهج السلف الصالح، نجد الإخوان المسلمين في بلد غير الإخوان المسلمين في بلد آخر، هم مسلمون إخوانيون لكن فقههم وعقيدتهم مختلفة جدا. فأنا أعرف مذهبا على سبيل المثال، أضرب مثلا حساسة ودقيقة جدا ألا وهو كتاب السيد سالم فقه السنة. هذا الكتاب في الحقيقة أنا أنصح به الشباب المسلم الذي لم يسبق له أن يدرس الفقه المتبع على مذهب من المذاهب الأربعة كما هو شأن الشباب. أكثر الشباب اليوم لا يدرسون الفقه لأنهم يدرسون الدراسة النظامية التي لا تدرس من الفقه إلا شيء قليل والقليل جدا. أنصح هؤلاء الشباب إذا أرادوا أن يتفقهوا بكتاب فقه السنة للسيد سالم، لأنه الواقع قد فتح بابا للمذهبيين من الجاهلين الذين لا يعرفون الإسلام إلا في حدود مذهبهم الذي درسوه أو عاشوا عليه أو وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، فقد فتح لهم طريقا للتمسك بما صح في السنة المسائل الفقهية. أنصح الشباب بهذا الكتاب وإن كان لي ملاحظات عليه، هذا أمر طبيعي، ولذلك كنت ألفت جزءا سميته تمام المنة للتعليق على فقه السنة. غرضي من هذا الكتاب أن أقول بأن هذا الكتاب في بعض السرايا في بعض البلاد الإسلامية يدرس على أنه كتاب قريب التناول والتفهم، وأنه لا يتعصب في مذهب من المذاهب المتبع اليوم. وفي بلد آخر يؤمن نبذ النواب من طائفة من الإخوان المسلمين، ومؤلفه هو من رؤوس الإخوان المسلمين ومن تلاميذ الحسن البنا رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هم لا ينادون منهجا في تبني الإسلام كليا، وإنما يدعون دعوة عامة من يلتفون حولهم، وعلى قاعدة بدت لي تتلخص في أن دعوتهم قائمة على أسل ثم تفكر ثم بعد ذلك لا تقاطع، لأنهم يدعون الناس على حد التعبير في بعض البلاد الإسلامية مرمين على دينه الله يعينه، مرمين على دينه الله يعينه، وقد يلتقي مع هذا التعبير مقهد منحرف قائم على حديث لا أصل له، ألا وهو كما تعلمون اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة، ولذلك بنوا على ذلك كلمة لا أصل لها، وهي قولهم من قلد عالما لقي الله سالما. ولذلك نجد مع الأسف الشديد بعض الرؤوس البارزة منه والشيء من البرد يسمونه بالمقارب أو لبعض هذا الذين لم هذا المقارب يأخذ في مذهب هم الهود إلى السيف أبدا وقريبهم إلى الدين وأخيرهم منه ولم تهتاج مع الله فمثلا بعض حتى الآباء الدين ورمح منا وجود الأهل الصحيح في الغرب كما تعلم ثم نشكك أننا نصح عليهم مع أنها صحيحة، ويكون إذا ذلك ثم ابتكروها وهي مخالفة معرفة ناس فقهاء من الأئمة أربعة وأئمة قول ضعيف في أمر يعني هذا أمر تحريمي يرى بعضهم يا مدايس هناك نص التحريم يقول ناطع أي من ناطع وهو أهم الشرع كافة علمائيين ما تشترط فيها أن تركتم قام بل هؤلاء القراء وبخاص الذين منهم يريدون بعلم أصولهم بين ثلث فيقول أنه النص الطيور غير الطيور يقول الطيور غير الثلث تكون أحكام شرعية أن يكون دينه ورئية لو كان قضية القصر ويعدون الظن هنا يخفى على الحاضرين إن شاء الله ظن الغافل لكن ذلك البعض ترك في أحكام الشرع التي استحلها على الرغم من وجود أحاديث الفقه فهو يد دلالتها بكونها قضيت وهي قضيت الدلالة. قالوا مثلا الحديث ابن الله البخاري له معذور فيكون ابنتي حرام يستحضرون الحيرة والحرير والخمر بين الإمام البخاري وبين الشيخ هشام بن عمار ولا انقطاع في ذلك الإطلاق كما هو مذكور في غير هذا المحل. ومن المرامع التي أنقل إليها بمعرفة الرد الصحيح على ابن حزم في هذه الدعوة وغيرها حول هذا الحديث هو كتاب الإخباري للشيخ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله، وقد شفى وشفى للرد على هذه الشبهة. لا شك أن هذا البعض المشار إليه قد وقف على كلام ابن حازم بن حجر ورده على ابن حجر، بل ووقف على كلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من علماء الحديث الذين أوقعوا بصحة هذا الحديث أو يشكك في إبادة هذا الحديث وفي ثبوته، فيقول إنه من حيث الثبوت فيه شبهة القطع، ومن حيث الدلالة يقول إن الحديث يحرم هذه المجموعة ولا يحرم المعارف لوحدها. والبحث في هذه المسألة في خصوصها له مجال آخر، ولكني أردت أن أقول إن الإخوان المسلمين مع أن دعوتهم أقوى الشباب إلى حد ما، ولكنهم لا يشتكون في دعوتهم مثل الدعوة عن السلف الصالح، هكذا خصص لهم حسن البنا رحمه الله وغفر له. وعلى ذلك جرى أيضا السيد قطب، ولكني أعتقد لأن السيد قطب في آخر حياته وهو في سنه قد بدا منه تحول كبير جدا إلى بعض الفصول السلفية، وإن كان في كتبه القديمة فيها كثير من الأخطاء الألمية سواء ما يتعلق منها ببعض العقائد أو بعض الأحكام، ولكني أقول إنه في السجن قد ظهر منه أنه لا يدعو إلى مثل هذا التكتل وهذا التحزب الذي لا يقوم على ما نسميه نحن بالتصفية والتربية. وكلامه هذا مسجل في بعض المصادر. مقالته معروفة لماذا أعلموني، أنا أنصح الإخوان المسلمين أن يقرأوا هذا البحث من هذا الرجل الذي تبين له أن مخططه الذي لا يزالون يمشون عليه لا يحقق ما يرغون إليه من إقامة حكم الإسلام أو تحقيق الدولة المسلمة، لأن ذلك يتطلب العلم النافع والعمل الصالح، والعمل والعلم النافع لا يتحقق إلا بدراسته وعلى المنهج الذي قدمنا له آنفا، ألا وهو الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وختاما أقول: وكل خير ابتداء من خرب، وكل شر ابتداء من خرب. ولعلكم تسمعون لي الآن في إجلاسي عن الكلام، أقعد انتهى الوقت الذي أردتموه، وجزاكم الله خيرا، وسلامي على من يسمع صوتي ومن يبلغه إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وفي الختام نشكو فضيلتكم والشباب هنا كلهم رغبة في السلام عليكم، وكلهم كانوا أبانا صوبيا، ونحمد الله على وجود مثل فضيلتك، نتنور بعلمه ونعتدل بعقله وحكمته، أن ينفع بك الإسلام ونسبه. الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله، فيك الخير والبركة، وننصح الإخوان الذين حضروا عندك أن يعتمدوا وفرصة ليتلقوا منك العلم النافع إن شاء الله. شكرا لله. وفيك هدنة وصفاء إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.